حديث 1704 عن أبي هريرة رضي الله عنه كساء أبو هريرة خدج رازي أن رجلا أتى النبي بشتن ظلامك هات دف غنبري صلى الله عليه وسلم فقال قوت يا رسول الله يا قاصد خدي ولد لي غلام أسود خدي كرتي يدايا من أذكرها يا رشا نلدي فرنجي من فتاكوش كيبو تشبه فقال بغنبري صلابت خد السربن قوتي هل لك من إبل باشا تهندك حشتر هنا قال نعم قوتي بل قال قوتي ما ألوانها رنجت وانت شوان قال قوتي حمر أتصور قال بغنبري صلابت خد السربن قوتي هل فيها من أورق باشا حشترك نفده هيا يسبي بتن بس ابسر رشيبة كتن وكي رنج آخي يو جور بتن قال نعم اتبجتن من قوتي بلي انجي اتبجتن في ظلامي قوتا پیغمبري صلاة خود السربن بلي قال اتبجتن پیغمبري عليه الصلاة والسلام قوتي فأنا ذلك باشا چوا افرنجها هاتيت نفرنج صور دا بوش هميت صورن وأبوها يهو صانيا رنجوي جدايا قال أبي ظلامي قوتي لعله نزعه عرق أفتشتي هيا ديرنينا عرقكي رهكي كيشابت يعني هندك إش أصولتوي هندك إش ديكتوي يتجلكت كذن أفرنجها الجلهبتن وأفرنجها إشويري هاد قال أدبجتن فغنبري صلى الله عليه وسلم قوتي فلعل ابنك هذا نزعه وأبهجك نفسي احتمال أبوهي أفكر تاجك نديرا أفرنجها أبي راش أبي خدل سرداي رنجي إيكش أصول توي بتن إش دابير توي أنجي إش بابير توي يتكذن.